وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب. مثل هذه المسألة كما قال تكلم عنها أهل العلم، وممن أفاض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع، ومن المواضع التي فصل فيها في المجلد الرابع من الفتاوى من صفحة 50 إلى صفحة 92 أو 93. ومع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم يجزم بقول ولم يجزم برأي، وإن كان بين بعض الآراء الغريبة والشاذة، وبين بعض الآراء التي قد تقتضيها ظاهر الأدلة، لكنه لم يجزم بشيء. إذن فالخلاصة من مثل هذا الكلام لا طائل تحته، وليس من أمور الاعتقاد، لا سيما أنه لم يرد فيه نص قاطع من ناحية، وناحية أخرى أن ما ورد من نصوص إنما هي تتعلق بأصناف من الفريقين أو بأفراد من الفريقين من البشر أو من الملائكة، أما جملتهم فلم يرد فيها نصوص قاطعة، والله أعلم. اقرأ. وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص، وقد قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلي حال الإيمان الإجمالي يختلف عن الإيمان التفصيلي من وجوه. فالإيمان الإجمالي يعني كما ذكر الشارح هنا أنه لا بد لكل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل أرسل أنبياء ورسل، وأن عددهم كثير، وأن الله أرسل في كل أمة رسولا وأقام الحجة إن برسول